إلهي إلهي يا كثير العفو عفوان، إلهي إلهي يا كثير لما أسلفت في زمن الشباب، إلهي فقد سودت في الآثام وجها، فقد سودت في الآثام قد سودت في الآثام وجها وجها ذليلا ذليلا خاضعا ذليلا خاضعا لك في التراب، فبيضه بحسن العفو عني، فبيضه بحسن العفو عني، وسامحني وسامحني وسامحني وسامحني وسامحني وخفف من عذابي إلهي يا كثير العفو عفوا لما أسلفت في زمن الشباب، فقد سودت في الآثام وجها ذليلا خاضعا لك في التراب، فبيضه بحسن العفو عني وسامحني وسامحني وسامحني وخفف من عذابي.